إليك رفعت عيني يا ساكن السماء، فها هما مثل عيون العبيد إلى أيدي مواليهم، ومثل عيني الأمى إلى يدي سيدتها، كذلك عيوننا نحو الرب إلهنا حتى يطراف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، وكثيرا ما امتلأت نفوسنا عارا من المخصبين، وإهانة من المتعظمين.